إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، سنحاول إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الخطبة أن نجسد ما سبق ذكره والكلام عليه. لقد تكلمنا في الخطبتين الماضيتين عن جانب من الجوانب التي يعيشها الشباب، حلوها ومرها، ورأينا بعض الإشكاليات، ورأينا أيضا بعض العلاج. ولا شك أن النفس تتشوف ما سبق الكلام، أو الكلام الذي تقدم يبقى مجرد كلام. النفس تتشوف إلى معرفته عمليا. بين الشباب تاعنا اليوم رجال الغد يقوموا بهذه الأمة دينا ودنيا، دينا ودنيا، ينفعوا أنفسهم وينفعوا وطنهم وينفعوا أمتهم. وبين الشاب يكون مأسور ويكون محصور ويكون فاشل في حياته، لأن الشاب إذا كان فاشل في الحياة تاعه، وكان كي تنقولوا احنا الدنيا يفرسوا، همه هو إشباع رغباته، فلا شك أن هذا يتضرر منه المجتمع، يتضرر منه المجتمع، ولا يعود لا على نفسه ولا على غيره بالنفع. ونحن الشباب تاعنا يكونوا أعمدة، يكونوا نماذج، يكونوا مفاتيح للخير، مغاليق للشر. فتعالوا بنا لنعيش مع نموذج وقدوة يحصل للإنسان الشرف أن يتأسى به. الشباب الآن يبحثون عن القدوة الصالحة، ومع غياب التوجيه فإن الشباب يتخذون مع الأسف قدوات غير صالحة. وهذا التأسي بمثل هذه القدوات أول ما يعود ضرره على المجتمع وعلى الآباء وعلى الأمهات وعلى الشباب أنفسهم. احنا دابا الآن الإنسان لابد له من تأسي، لا بد له من اقتداء. تشوف شي واحد اللي تيعجبك وتتبغي تتبعه في التصرف تاعه، فكما قلت مع غياب التوجيه اللي يوجه ما كاينش، واللي يحط القدوات الصالحه ما كاينش، فيصبح النتيجه ما هي؟ ان الشباب يتخذون قدوات فاشله. اشنو هما القدوه تاعنا احنا دابا الان؟ القدوة تاع الشباب، بمن يتأسى الشباب، بمن تتأسى الشابات. الشاب دابا الآن جبلي لعبة الكرة صفرة، والنموذج هو القدوة. حتى إنه بلغ ببعض من نواجه تلقى سبغ البيت تاعو، البيت تاعو باللون تاع الفريق اللي تيحب، ومعمر البيت تاعو بالتصاور تاع ذاك اللاعب اللي تيحب. والشابات القدوة تاعو مش نومة الممثلات والراقصات، علاش؟ لأن النجوم تسلط ويقام لهم ويقعد، فيصبحوا نموذج وقدوة يحتدى بها. بالله عليكم، هل هؤلاء، هل مثل هؤلاء الإنسان يتأسى بهم؟ دخلوا تعمقوا في الحياة تاعهم تجدهم فاشلين، هذا النوع فاشل، فاشل في حياته، لا يطعم، لا يطعم بلذة السعادة، ما تعرفش السعادة معنى، لا تشوف، لا يغركم المظاهر. إذا نحن بدنا نوريو لوليداتنا القدوة اللي هي صالحة، اللي تنفعهم في دينهم ودنياهم، اللي تخليهم ناتجين، اللي تخليهم سبب خير على أنفسهم وعلى غيرهم. نعيش اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى مع شاب نموذج قدوة، لكنها قدوة صالحة تعود عليك بالنفع في دينك وفي دنياك. إنه مصعب بن عمير الشاب هو نموذج لما يعيشه الآن كثير من الشباب. سيدنا مصعب بن عمير هذا قرشي بدري، ولد من أبوين مترفين، واحد العائلة اللي هي لباس عليها، وكما يقال ولد وفي فمه ملعقة ذهب، مخصوله مخصوله، كان مترفا مدللا يلبس أحسن الثياب، أنعم فتى في قريش، يتطيب بأرفع الطيب، إلى يد دز من البلاصة تقول الناس هنا دز مصعب بن عمير، دز من هنا مصعب بن عمير، يعني من ناحية اللبس لا تسل، من ناحية الريحة لا تسل، من ناحية المظهر لا تسل، كما هو حال كثيرين من الشباب. لكن هذا ليس عيبا أن يعتني الإنسان بظاهره وبمظهره، لكن العيب كل العيب أن يشتغل الإنسان بالظاهر وينسى الباطن. رغم كل هذه الأمور التي ذكرنا وهذا الأبهة وهذا البهرجة، ظل مصعب بن عمير يبحث عن السعادة التي لم يجدها في اللباس، ولم يجدها في المظاهر الجوفاء، ولم يجدها في تسفيف الشعر، ولم يجدها في كذا وكذا من الدنيويات، إلى أن من الله تبارك وتعالى عليه فجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم بن الأرقم، واستمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واستمع إلى القرآن، فخالط الإيمان قلبه، حين ذاك انطلق لسانه بالشهادة، انطلق لسانه وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا عمير تمهل بشوي عليه، واش عرفت اش بيتخلي؟ راه بيتخلي آش اللباس الفاره، وبيتخلي المظهر الذي يحمدك الناس عليه، وبيتخلي فلانة اللي كنت تمشي معها وتضحك وتتنشط، هذا الشيء كله بيتخلي عليك، ولو كان ستلقى أذية، ولو كان يعلنها مدوية أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ليقطع حباله أو ليقطع حبال الجاهلية ويبتدئ حياة أخرى جديدة. فهل يا ترى، لأن كثير من الشباب وأنا على يقين وأعرف ما أقول فيهم الخير وباوي استقموا، ولكن تبقى المانع عاش مثل هذه الجزئيات. كثير من الشباب مع الأسف يعيشون عبادا لللباس، عبادا للروائح، عبادا للدرهم والدينار، تيقول هو إن استقم قاعد شراب ويفوته وبيخليه، وهو يظن المسكين أن هذا هو سبب السعادة. لا، مش سبب السعادة، بل هذا هو سبب التعاسة. اعلموا يا شبابنا، اعلموا رحمكم الله، أن هذه الأمور مش هي اللي تتحقق السعادة، والله هذه الأمور هي اللي تتحقق التعاسة. وهذا ورد على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. الخميلة هو اللباس، الخميصة هو الفروش. الإنسان همواج هيرش الموديل اللي خرج كاين دابا الى هي الموديل تاع الشهر اللي فات في السبرديلات ولا مثلا في اللباس ما يلبسوش، تيقول لك هذاك مشى. وتلقاه مع الاسف شريه باموال باموال. علاش؟ لانه اشرب حب هذه الامور وظن المسكين ان هذا هو سبب السعاده وهو سبب رفعته امام غيره وهو الذي يعطي حقيقه الانسان. لا ما صحيحش. اسمع الى نبيك يقول لك تعس، تعس بصيغه الخبر بمعنى ان التي تبع الطريق والله ليس له منها الا التعاسه. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميله، تعس عبد الخميصه، تعس وانتكس واذا شيك فلن تقش. معنى تعس وانتكس يعني ما تتقدليش الامور، اقل شيء تيبان لك تقلب سفاعه لعله، وتيبان لك فقد الامل، وتيبان لك هو بينتحر، وتيبان لك راسه بينفجر. هذه كلها سبب ايها الاخوه شناهي العبوديه لللباس وللدرهم والدينار. تعس وانتكش، وانتكس عفوا، واذا شيك اي اصابته شوكه فلن تقش. ما يعرفش كيف يخرجها، يعني اقل الامور تعييه، لانه ما التجا الى الله تبارك وتعالى كما قلنا سابقا. تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. إذا سيدنا مصعب بن عمير عرف بأن هذه الأمور ماشي هي اللي تحد السعادة، وعرف بأن الأمر صعب، بأن الأمر صعب، فأعلن إسلامه ولم يخش في الله لومة لائم. وكانت أمه خناسة بنت مالك شديدة، كانت مو عندها واحد الشخصيه قويه، هي التي تغدق عليه، هي اللي تتعطيه، هي اللي مغطيه من الفوق ومن التحت. وبعدما علمت الخبر، بعدما علمت خبر مصعب اخذته فكبلته وقيدته وقطعت عليه سبل النعمه زعما منها، كتفته وحيدت له اللباس اللي كانت يلبس اللباس اللي هو كذا، وألبسته لباسا خشنا، وقطعت عليه سبل النعمة من مأكل ومشرب، فأصبحت لا تطعمه إلا الخشن. فهل غير من ذلك سلوك مصعب أو جعله يرتد طمعا في الدنيا؟ كلا، إنه وجد ضالته، إنها الضالة المنشودة يا شباب. متى وجدتموها وطعمتم لذتها لم تفارقوها أبدا. إشكالية نحسب تاعنا شنو؟ ما ذاقوش لذة الإيمان، ما ذاقوش طعم الإيمان، لم يعرفوا للإيمان طعما ولا لذة، واللي قرب ما كاينش. هذا الشاب وهو في مقتبل عمره عندما تذوق لذة الإيمان لم يأبه بما فاته من الدنيا، لأنه واش تعرف بأن الدنيا زائلة، الدنيا لم تدوم، عمرها تدوم لشي واحد مهما بلغ الإنسان فيها قد ما قعد، ما عمر الدنيا تسلم نفسها للواحد 100%. ولذلك تيقولوا الناس القدام، الناس اللي قبل منا، تيكون عندهم شي كلمات مزيان، تيقول لك الدنيا هي حفنه الله روب، هي حفنه، الحفنه هي مجمع الى جمعت يدك هكا، حفنه الله روب، ما عمرها تتكمل الانسان. طيب بما نكملها؟ بالحمد لله وبالرضا بقضاء الله. اذا الدنيا لا عمرك تعرف بان، لا عمرك تحسب بانك غادي تلقى فيها الدوله البغيه تاعك. اذا حينما وجد لذته وبغيته لم يابه بتعذيب امه، وهذا ايضا نداء لشبابنا لاجل ان لا يتاثروا بما فاتهم من حظوظ الدنيا. كثير من الشباب نحن دابا الان قد يفوتهم حظ من حظوظ الدنيا بسبب التمسك بدينهم. كاين وليدات حنا دابا الان اللي تيتساوموا في دينهم، تيكون خدام مع شي واحد، لا بنات تيتساوموا في دينهم، فيأبون لأن ماشي الناس قاع كلهم فاسدين، لا حاشا وكله، وحتى اللي تلقاه قاع فاسد تلقى ربما هي الظروف هي اللي خلتها كفر. وإلا فالناس ولله الحمد في عمقهم الخير، في عمقهم الخير. شحال من واحد الآن يبتلى في دينه الآن، ما تيقدر ما يكون خدام شي خدمات يرغموا عليه أنه بحال مثلا في الحلويات يدير الخمر، بحال مثلا يسربي الخمر فيأبى، وتيخرج من الصباح ما تيوليش بيطالي، تيبركي إبليس يا أنت شو شحال فات، شو شحال كنتي بتصور كون هذا العام كذا، لا لا الأمور ما تتحسب هكا. احمد الله، احمد الله من اللي لقيتيهاش الإيمان تاعك في القلب تاعك ودرتي هذا الموقف مقابل إرضاء الله، وأبشر بالخير، وأبشر بالخير وبالجزاء، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ينفلت مصعب ابن عمير من أمه تتحرم القيود، فيهاجر الهجرة إلى الحبشة، تهاجر الحبشة، بل هاجر مرتين إلى الحبشة. وهنا لنا وقفة أيضا، هاجر في سبيل ماذا؟ الشباب اللي تيهاجروا الآن واللي عندهم نية الهجرة تيهاجروا لاش؟ أفرارا بدينهم، أفرارا بدينهم. هذا الشاب إنما فر ليتمتع ويتلذذ بدينه، ما عندوش شي غرض إلا دينه، حارس على الدين تاعه، خايف على الدين تاعه اللي يتفتن فيه، فلذلك هاجر. وأنتم يا شبابنا لما تهاجرون؟ علاش تهاجروا؟ ولذلك كم من الشباب ضاعوا، تهاجروا مسكناش، تهاجروا لأجل الدنيا، لأجل زخارف الدنيا. تلقى الإنسان سميته محمد وسميته عبد الرحمن تيمشي لك واحد عام ولا واحد عامين وتيتم جايب الطلقة وتيتم جايب إلى آخره. فينا هو دين؟ فينا يا صلاتك؟ باه جملة. والآباء مع الأسف تيدعموا هذا الشيء، الآباء تيدعموا هذا الشيء، تيدعموا مثل هذه الهجرات. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر تحذيرا شديدا، أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. غادي تتعلم، غادي تداوى، يعني شيء حاجة اللي هي منطقية، وأن تكون صاحب علم لأجل أن لا تفتتن في دينك. العلماء رأى عندهم حالات التي يرخصوا فيها في الذهب، أما الإنسان يمشي لطلب الرزق، لا، الرزق موجود ولله الحمد هنا، الرزق موجود هنا، هادو اللي مشاو أشنا هي النتيجة؟ أشنا هي النتيجة؟ الإنسان تيرجع قاسح، تيرجع الإنسان تيولي تيحسب لك واحد زايد واحد، وكل يدبر راسه شاكان بورس وايد يوبورتوس، وتيولي تيجبك شي أفكار اللي هي بعيدة، في حين أنه ملي كان حدا والديه تيقول البركة وبيسر الله ودابا الخير يكون، وتتلقاه متوالم مع والدي ومع خوته الأمور غادي على أحسن ما يرام. طبعا ماشي تنقول كل شيء، لكن هذا هو الأصل، لأن الغرب عموما الهجرة إليه تولد في الإنسان مثل هذه الأفكار. إذا فالإنسان إذا بيهاجر يهاجر بدينه فرارا من دينه، أما أن يهاجر طمعا في الدنيا فلا. إذا مصعب بن عمر يعطينا الأسباب التي تدفع الإنسان للهجرة. السبب الذي تدفعك للهجرة هو فرارا بدينك، تخاف على دينك. إذن يهاجر الهجرتين ثم يعود مرة أخرى لينعم بدفء صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. تيرجع سيدنا مصعب بن عمير من الهجرتين وتيبقى قاعد حدا النبي صلى الله عليه وسلم يتلذذ بصحبته، فإذا بالشرف يأتي وإذا بالمجد يأتي. عرفت شنو هذا المجد اللي بيحل بسيدنا مصعب بن عمير؟ عرفت شنو هذا الشرف اللي بيحل بسيدنا مصعب بن عمير؟ إنه شرف السفارة ينتدب من طرف النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يكون سفيرا إلى المدينة، يمشي يعلم الناس الخير، يعلمهم القرآن ويعلمهم الدين. سفير، اش مشاهدة عندك؟ أشني الشهادة اللي عندك يا سيدنا مصعب بن عمير حتى أهلت هذا التأهيل؟ أشنا هو؟ أش عندك؟ فين قاري؟ الشرف إنه حب الله وحب رسوله، إنه القرآن، هذا هو الشرف. ينتخبه النبي صلى الله عليه وسلم من دون الصحابة لهذا الشرف العظيم. وهذا الأمر في حق ما تفكر فيه الإنسان يحتار، كيف النبي صلى الله عليه وسلم ما يصف سيدنا أبو بكر؟ المهمة ماشي سهلة، لأن الناس تاع المدينة من الأوس والخزرج لما بايعوا بيعة العقبة الأولى قالوا لي صفت معنا شي واحد اللي يقرينا اللي يورينا الدين تاعنا اللي يكون سبب خير الغير. النبي صلى الله عليه وسلم ظهر، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئ الهدف، فأرسل معهم مصعب بن عمير. وقف كيفاش مصعب بن عمير؟ مالك ما تصفت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولا أبو بكر، ولا بلال اللي هو أقدم، ولا زيد بن حارثة اللي كان معاك؟ إنه يرسل مصعب بن عمير ليرسي للأمة مبدأ عظيما هو الاعتناء بالشباب، هو الاعتناء بالشباب، تحلوا لهم الأبواب باش يخدموا باش تاهما يبدعوا. تنعرف أنا بزاف الناس دابا دروك اللي تقاعدوا والناس اللي خدامين معاهم ما قدوش يستغنيوا عليهم، سبحان الله، وفين هما الشباب؟ تيقول لك ما كانش اللي يخدماش خدمت هذاك الرجل الكبير اللي هو مشى تقادى ولا خدام باش يفموه بكذا، والشباب اللي هو مفعم بالحركه ومفعم بالعطاء مقصن. علاش؟ هو راه كاين واحد الوجهه تاع الصحه هنا، لان الشباب راه اغلبهم ما فيهم معنى، نسال الله السلامه والعافيه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم تيفتح لنا هذا الباب، تيعطينا هذا الامر، هذا انه من نشوس الشباب نعطيهم فرص. وبالفعل هل خاب ظن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما خاب ظنه. اذا يرحل مصعب ابن عمير لهذه المهمه العظيمه ولهذا الشرف الكبير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يمضي مصعب بن عمير في مسيرته ويسلم على يديه كبراء بني عبد الأشهل، يسلم على يديه سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته، اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه فرحا بقدومه. وأسلم على يديه أيضا أسيد بن الحضير الذي تنزلت الملائكة لقراءته، فيسلم بعد ذلك أو تسلم بعد ذلك قبيلة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. إذن أجر الله على يد مصعب بن عمير خيرا كثيرا، وكان سببا في إسلام أهل المدينة، ولا زال الأجر يكتب له إلى الآن. فإن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، غير أنه لا ينقص من أجورهم شيئا. ومن تبع والعياذ بالله ومن دعا إلى ضلاله كان له أو عليه من الوزر مثل ما على من تبعه، لا ينقص من أوزارهم شيئا. إنسان يدعى للخير كاع هذاك الشيء اللي تيدير، هذاك الإنسان اللي دعيتيه تيكون في ميزان حسنات. إذا يوفق مصعب بن عمير المقرئ في مهمته ويضع بصمته في خدمة الدين. وهنا يأتي السؤال، ما هي بصمتك؟ أش اللي ينتفع بك الدين؟ أول 12 سنة، أول 13، أول 14، أول 20، أول 30، أشنا هي بصمتك؟ أول 40، أشنا هي بصمتك في الدين؟ بما نفعتم الدين. هذا سيدنا مصعب بن عمير يشوف هالخير اللي أجرى، وأنت فينك؟ قال لك حنا اليوم اللي ما عرفت البارح تنخلدوا واحدة الذكرى زوينة بين الشباب اللي هي عيد الحب، ياك عيد الحب، عيد الحب. أما عرفت يا مسكين أن عيد الحب له جذور وثنية؟ الاحتفال بالدين يفقدك دينك يا عبد الله. اسمع راسك، قال لك عيد الحب، اش تيسميهم فالنتين ولا ما عرفتك العجب كاع؟ عيد الحب هذا له جذور وثنية، تيعني اش؟ الحب الإلهي، الحب الإلهي. ولذلك تلقاهم صور واحد طوير وله جناحان، هذاك راه إله الحب. إذا أنت اللي تحتفل مسكين بإله الحب لا تشوف غير هذيك اللي مرتبط بها تلفاتك، اش مستوى هذا؟ هذا الذي ننتظر منك، هذا الذي ينتظر منك الدين. لا لا لا لا، ربنا منك أكثر، ما بينكش تكون رهين هذه السفاسف، ما بينكش تكون دابز مع شعرك، ما بينكش تكون دابز مع سروالك، بينك تلقى يديك وتمشي قدما وتنتج وتنفع أمتك وتنفع وطنك. وأمتي وأمتي قد أسلمت للنوم أعينها، كأن شبابها صم جلاميد، بيست كرامتهم واحتل موطنهم، وأنفهم راغم في الوحل ممدود، وهم إلى اللهو سباقون غايتهم، هز الخواصر والأوتار والعود، وهم إلى اللهو سباقون. فينا هم الشباب؟ فينا هم الشباب الغد اللي بيبني ولنا واللي بينتجونا تهما واللي بيطلعونا القمر؟ فينا هما؟ مش هاكو القنبري والطارة والرقص، هذه الأمور بالله واش تجي معنا احنا؟ إلا تجي مع الغبرة، ما جت معنا احنا، راه احنا من الأمم المتخلفة، احنا من الأمم المتخلفة عباد الله. يا شباب اعتقوا الوطن تاعكم، اعتقوا الأمة تاعكم، راه الخير فيكم انتوما. واش تبقي مدابز ليا مع شعرك، مدابز ليا مع الدهنة، مدابز ليا مع الله المستعان. وأمتي قد أسلمت للنوم أعينها، كأن شبابها صم جلاميد، بيست كرامتهم واحتل موطنهم، وأنفهم راغم في الوحل ممدود، وهم إلى اللهو سباقون غايتهم، هز الخواصر والأوتار والعود. وكل داعية لله مضطهد، وعندهم لدعاة السوء تمجيد. يا خيبة الأمل المرجو بأمتنا، أودى بأحلامها رقص وتغريد، تمسي وتصبح في اللذات غارقة، وشغلها الشاغل الصهباء والجيد. هذا فتى تائه والعشق ديدنه، وذاك صب أسير القلب معمود، وثالث طيف ليلاه يؤرقه، وتستبد به أجفانها السود. وهؤلاء أضاعوا العمر في سفه، وآخرون سكارى أو عرابيد، تصغي تسمع ليه، فيلثغ لثغ الآنسات، وقد يحمر من خجل خداه والجيد، مسبسب الشعر مختال بزينته، لا في الرجال ولا النسوان معدود. ما بين وليدتنا يكونوا هكا؟ هذه الولايات اللي نضرب منها دروك، هذه الولايات اللي تنتكلم عليهم انا دروك، ليس قصدي هو ان اكون صوتا ولا بغيت نجلدهم ولا بغيت نحط من قدرهم، حاشا وكلا، انما هي اش كلمات لعل الله تبارك وتعالى يوقظ بها من يشاء من عباده. هذا اللي يدير بهذا المستوى بالنسبه لي انا اقسم بالله ما قطع فيه اش، ما قطع فيه الياس، بل اعلم علم اليقين ان كثيرا من شبابنا ولله الحمد على هذا النهج، وفيهم من الخير ما لا يعلمه الا الله. غير احنا بغينا اش، بغينا نستافدوا من الشباب تاعنا. هذا الفئه اللي هي زادت لقدام راهي غادي تمشي، بينكم انتم اللي تعاودوا تخلفوا. يكون الانسان سبب خير، يكون فيه عطاء، والى ما استفد من الى ما استفدت منك الامه الان، امتى بتستفد منك؟ امتى بتستفد منك؟ فلذلك مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه يعطينا نموذج. قد يقول قائل يوقع انا الى مشيت في هذا الطريق رابط حرام، اقول لك لا تعجل، ولو حرمت فإنما تكون قد حرمت الدنيا، لكن لن تحرم الآخرة، لن تحرم الأجر عند الله. مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وأرضاه يستشهد في غزوة أحد، قتله ابن قمئة، ضرب كان حاملا للواء، فضرب يده اليمنى فتلقفها باليسرى، فضرب يده اليسرى فتلقفها بذراعه وصدره، ثم طعنه بالرمح فمات رضي الله تعالى عنه. وحينما أرادوا تكفينه لم يجدوا إلا غطاء، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدت رأسه. الله المستعان. قاعد الخدمة اللي درتي الناس سيدنا مصعب بن عمير، وما ديتي من الدنيا والو، أف للدنيا، المهم هاش رديت حاجة اللي هي أعظم، اللي هي رضا الله. ومتى ستعلم قيمة رضا الله؟ حينما يحل بك الموت، ملي تيوقف الملك تاع الموت عندك الساعة بتعرف قيمة الدنيا وقيمة رضا الله وقيمة خدمتك للدين. فنحن مسؤولون معاشر الشباب عن ديننا لا محالة. ماذا قدمتم للدين؟ عمرو بن سلمة يصلي بقومه وهو ابن 6 سنين، ماذا قدمت أنت؟ زيد ابن ثابت